أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. معاشر الأبناء والإخوان، قول ربنا جل ذكره وما قدر الله حق قدره، وهم يعبدون معه أصناما آلهة. ما قدر الله حق قدره إذ أنكروا رسالته وكذبوا رسوله. ما قدر الله حق قدره إذ حرموا من معرفة صفاته الدالة على جلاله وكماله ورحمته وعدله وإفضاله وإحسانه. ما قدر الله حق قدره لا سيما إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا الوحي وكذبوا الرسول وكذبوا أن يكون القرآن كلام الله ووحيه. ما أنزل الله على بشر من شيء، الذي خلق البشر ما ينزل عليهم كتابا يهديهم إلى سبيل سعادتهم وكمالهم؟ ما ينزل عليهم كتابا ليعلمهم ما يكملون به ويسعدون؟ يتركهم كالبهائم يأكل بعضهم بعضا؟ والله ما قدر الله حق قدره وقد قالوا هذا القول. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كذبوا التوراة والإنجيل والزبور والكتب الكل أنكروها. ما أنزل الله على بشر من شيء، يقولون هذا ليموهوا على العوام، ولا شك أنهم رؤساء الضلالة الذين كانوا يقودون أهل مكة ومن حولها. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فعلم الله رسوله الحجاج وكيف يرد عليهم نظريتهم الكاذبة أو قولهم الباطل. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ وهم يعرفون هذا ويعرفون حق المعرفة. تجارتهم في الشام طوال الصيف وهم متصلون باليهود والنصارى، يعرفون أن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، لكن للمكابرة والتقطيع والمجاحدة ما أنزل الله على بشر من شيء. فعلم الله رسوله أن يرد عليهم فيقول قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ألا وهو التوراة، والتوراة نور، على ذلك النور اهتدى خلق وأمم كثيرون. هذا كتاب الذي هو نور وهدى طريق المستقيم إلى السعادة بالدارين. من أنزل هذا الكتاب؟ ثم قال تجعلونه قراطيسا، قراءة سبعية، يجعلونه قراطيسا يبدونها ويخفون كثيرا. وهذه القراءة رجحها ابن جرير وهي تتفق مع هذا التفسير. وإلا نقول الكلام الآن مع بني إسرائيل مع اليهود، ولا يبعد أنهم زاروا مكة واتصلوا برجالها وقالوا لهم ما أنزل الله من شيء، علموهم ذلك ليجاحدوا ويكابروا، لا تقبلوا فكرة نزول القرآن على محمد. وإن قالوا لكم أنزل الله التوراة قل ما أنزل الله على بشر من شيء، واثبتوا على هذا، لأن اليهود يريدون منهم مواصلة الشرك والكفر والبقاء على ما هم عليه كالبهائم. فلا يبعد هذا، وهذه القراءة التي تسمعونها، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا، جمع قرطاس ورقة يكتب فيها الشيء الذي يريد أن يكتبه، قراطيس تبدونها تظهرون ما فيه صالحكم وما يحقق لكم غرضكم وأهدافكم، وتخفون الأخرى التي فيها ضد ما تريدون وتخفون كثيرا. والقراءة التي شرحنا عليها قراءة ابن جرير قال يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، ألا وهم اليهود يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، لأن لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هذه الفكرة من أعطاهم إياها؟ اليهود. فقال تعالى قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، هذا كتاب اليهود يجعلونه قراطيس يخفونها ويبدون كثيرا، ما فيه مصلحة لدعوتهم الباطلة ومواقفهم المخزية ضد دعوة الحق يظهرونه والآخر يخفونه. وقوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، هذا يعود إلى العرب بما أنزل الله عليهم من هذا القرآن العظيم. هذه الصورة صورة الأنعام سبقها صور نزلت لهم والرسول يتلوها عليهم ويبين لهم ما فيها من الهدى والخير. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ثم قال له قل لهم قل الله، هذا جواب السؤال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل لهم الله الذي أنزل الكتاب، جواب للسؤال الأول. قالوا من ما أنزل الله؟ قل أنزل الله تعالى التوراة. قل الله أي هو الذي أنزل الكتاب. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، بين لهم الحقيقة التي أنكروها، قل الله الذي أنزل الكتاب واتركهم في خوضهم وباطلهم يلعبون كالصبيان، قول الليل والنهار وهم يهرفون ويتكلمون بلا طائل ولا نتيجة أبدا، وهذا شأن الضلال الخارجين عن هدى الله عز وجل. وفي هذا تعليم الله لرسوله وكيف يحتج على المشركين وكيف يرد على باطلهم وكيف يبين لهم الطريق، ولكن بأمر الله عز وجل وتدبيره. ثم قال لهم وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إنه القرآن العظيم مصدق الذي بين يديه. فالكتب السالفة التوراة الإنجيل الزبور صحف إبراهيم موسى القرآن مصدق لها، ما أنكر كتاب منها ولا كذبه ولا كذب ما جاء في كتاب من تلك الكتب. مصدق الذي بين يديه، ولتنذر أم القرى يا رسولنا بهذا الكتاب. والمراد من أم القرى مكة، والقرى الحواضر والمدن لا على اصطلاح الجغرافيين المعاصرين، القرى المدن التي تتجمع فيها الناس ويسكنونها بكثرة. أم القرى، أم العواصم الحواضر مكة، لتنذر أم القرى ومن حولها من بلاد العرب ومن حولهم من العجم. كلمة من حولها وراها دائما وأبدا. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي بالقرآن. والذين يؤمنون بالآخرة بالمعاد والحياة الثانية وما يجري فيها وما يتم من جزاء عادل، أهل الإيمان والصلاح في دار السلام، أهل الشرك والكفر والمعاصي في دار البوار، هذا الذي يتم في الدار الآخرة. ولكن الذين يؤمنون بها وهم على صلاتهم يحافظون، لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون. وهنا إشارة إلى أنها عند نزول هذه الصورة ما هناك شرائع وأحكام إلا الصلاة، إذ هي أول فريضة فرضت وأول عبادة عبد الله بها المؤمنين في مكة، وما فرضت إلا في السنة العاشرة من الهجرة، لا قبل الهجرة، في السنة العاشرة من الوحي. فصلى الرسول والمؤمنون بمكة 3 سنوات، ثم لما انتقل المدينة وهاجر أخذت الشرائع والأحكام تنزل حكما بعد آخر. فقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يشير إلى القرآن العظيم، ومبارك الخير فيه إلى يوم القيامة، مصدق الذي بين يديه من الكتب السابقة. ما أنكر القرآن الكتب السابقة، بل قرر وجودها ودعا إلى الإيمان بها، بل وفرضه على المؤمنين. لتنذر يا رسولنا أم القرى، يعني أهلها ومن حولها من المدن والقرى، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وهنا بيان سبب الكفر والشرك والمعاصي هو التكذيب بالبعث والجزاء، هو عدم الإيمان بالدار الآخرة. أما من آمن بأن هناك حياة أخرى ويتم فيها الجزاء على الكسب في هذه الدنيا، فهذا مستعد لأن يؤمن بكل ما أمر الله بالإيمان به، ومستعد لأن يطيع الله ورسوله فيما يستطيع ويقدر عليه، بخلاف المكذب بالبعث والدار الآخرة. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي بهذا القرآن الكريم وبمن نزل عليه وأنزل عليه، وهم على صلاتهم يحافظون، تلك الصلاة التي فرضها الله عليهم يحافظون عليها، يؤدونها في أوقاتها وبشروطها وأركانها التي لا بد منها لتزكي أنفسهم وتطهرها. اسمعوا الآيات مرة ثانية، يقول تعالى وما قدر الله حق قدره. من هؤلاء؟ المشركون الكافرون. من جملة ذلك إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا أن يكون الله أنزل القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غيرها من الكتب الإلهية. وقد قلت لكم يعلمون هذا ويعرفونه، ولكن العناد والمكابرة ليستمعوا على تكذيبهم وكفرهم، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. علم الله رسوله أن يرد عليهم، قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. من هؤلاء؟ اليهود أيضا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في مكة ويبينوا ما حصل لآبائهم وأجدادهم، تعلموا ما لم يتعلم آباؤهم وأجدادهم. ثم علم الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب على قولهم ما أنزل الله أو من أنزل الله من الكتاب، قل لهم الله الذي أنزل. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ الجواب قل الله، الله الذي أنزله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أتركهم في باطلهم، لأنهم أعرضوا وأبوا أن يستجيبوا، بلغتهم يكفي كذلك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إشارة إلى هذا القرآن العظيم، مبارك لا يفارق الخير أبدا في كل الزمان والظروف، مصدق الذي بين يديه من الكتب الإلهية، ولتنذر أم القرى به يا رسولنا ومن حولها من البلاد. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالقرآن الكريم، وهم على صلاتهم يحافظون، يؤدون في أوقاتها بشروطها ومتطلباتها لتزكي أنفسهم وتطهرها. الآن نستمع إلى تفسير هذه الآيات بالتفصيل من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: ما زال السياق مع العادلين بربهم الذين عدلوا به الآلهة والأصنام والأحجار. قال: ما زال السياق مع العادلين بربهم أصنامهم وأوثانهم، فقد أنكر تعالى عليهم إنكارهم للوحي، أنكر تعالى عليهم إنكارهم وتكذيبهم للوحي بالقرآن الكريم، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ومن هنا قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه كما ينبغي تعظيمه لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ولقن رسوله الحجة فقال له: قل لهم من أنزل كتاب الذي جاء به موسى نورا، نورا يستضاء به في معرفة الطريق إلى الله تعالى، وهدى يهتدي به، يهتدى به إلى ذلك، أي إلى ذلك الطريق، وهو التوراة التي جعلها اليهود قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها حسب أهوائهم وأطماعهم. وقوله: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي وعلمكم الله بهذا القرآن من الحقائق العلمية كتوحيد الله وأسماء وصفاته والدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم، هذا ما كانوا يعرفونه قبل القرآن أبدا. ثم أمر الرسول أن يجيب عن السؤال الذي وجهه إليهم تبكيتا لهم: قل الله، أي الذي أنزل التوراة على موسى هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. ثم ذرهم، أي أتركهم في خوضهم، أي في الباطل يلعبون، حيث لا يحصلون من ذلك الخوض في الباطل على أي فائدة تعود عليهم، فهم كاللاعبين من الأطفال. هذا ما تضمنت الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت أولا الرد على قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، أي كيف يقال ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا القرآن بين أيديهم يتلى عليهم، أنزله الله مباركا لا ينتهي خيره ولا يقل نفعه، مصدقا لما سبقه من الكتب كالتوراة والإنجيل، أنزلناه ليؤمنوا به ولتنذر أم القرى، أي أهلها ومن حولها من المدن والقرى القريبة والبعيدة، لينذرهم عاقبة الكفر والضلال، فإنها الخسران التام والهلاك الكامل. وثانيا الإخبار بأن الذين يؤمنون بالآخرة أي بالحياة في الدار الآخرة يؤمنون بهذا القرآن وهم على صلاتهم يحافظون، وذلك مصداق إيمانهم وثمرته التي يجنيها المؤمنون الصادقون. والآن مع هداية هذه الآيات أو هذين الآيتين، أولا كل من كذب الله تعالى أو أشرك به أو وصفه بوصف لا يليق بجلاله فإنه لم يقدر الله حق قدره. كل من كذب الله تعالى أو أشرك به أو وصفه بوصف لا يليق بجلاله وكماله فإنه لم يقدر الله حق قدره، وذلك لقوله تعالى وما قدروا حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كذبوا الله عز وجل. ثانيا بيان تلاعب اليهود بكتاب الله في إبداء بعض أخباره وأحكامه وإخفاء بعض آخر، وهو تصرف ناتج عن الهوى واتباع الشهوات وإيثار الدنيا على الآخرة. إذ قال تعالى يبدون يجعلون قراطيسا يبدون بعضها ويخفون البعض، هذا التصرف ناتج عن ماذا؟ عن رغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة. ثالثا بيان فضل الله تعالى على العرب بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم بلغاتهم لهدايتهم، بيان فضل الله على العرب بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم أي على نبيهم بلغتهم من أجل هدايتهم، وهذا فضل عظيم فلنحمد الله ونشكره. رابعا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الحجاج والرد على المجادلين والمكذبين. قل تعليم الله، تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الحجاج ورد على المجادلين والكاذبين والمكذبين. خامسا بيان علة نزول الكتاب وهي الإيمان به وإنذار المكذبين والمشركين. بيان علة نزول الكتاب، لماذا نزل؟ ما العلة في نزوله؟ هي الإيمان به وإنذار المكذبين والمشركين بما أعد الله لهم من عذاب أليم. سادسا الإيمان بالآخرة سبب لكل خير، الإيمان بالآخرة سبب لكل خير، الكفر به سبب لكل شر، لأن الذي لا يؤمن بلقاء الله ما يجري في الدار الآخرة كيف لا يظلم، كيف لا يعتدي، كيف لا يفجر، ما المانع إلا الخوف من العصا، توجد العصا ولا توجد، لكن الذي في قلبه إيمان بلقاء الله والوقوف بين يديه ثم الاستنطاق والاستجواب ثم وزن الأعمال حسنات وسيئات ثم الجزاء إما بنعيم مقيم أو بعذاب أليم، صاحب هذا الإيمان ما يقوى على معصية الله، ما يديمها أبدا، والله ما يستطيع. لكن الذي لا يؤمن بلقاء الله والوقوف بين يديه أو آمن إيمانا سطحيا ما بلغ قلبه ولا تمكن من نفسه ممكن هذا يعصي ويفجر. الإيمان بالآخرة سبب لكل خير، والكفر به سبب لكل باطل وشر. إي والله العظيم سبب لكل باطل وشر. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، مع ولاية الله عز وجل بين يدي الحديث عن ولاية الله عن محاب الله ومكاره ينبغي أن لا نسكت، لقد ظهرت هذه الظاهرة وأكثرنا ساكت، لا الهيئة ولا العلماء ولا الحكومة ولا المؤمنون، ظاهرة لبس البرانيط للأطفال نساء بنات وبنين، كيف السكوت عن هذه؟ والله البنت حملها أمها وعلى رأسها بنيطة، شيء عجب هذا. الطفل يمشي مع أبيه في الخامسة من عمره أو السابعة والبرنيط على رأسه، الشبيبة في العمر 15 و20 سنة والبرنيط على رأسه. هذه الظاهرة كيف نفسرها؟ أسألكم بالله كيف تفسر؟ أليس معنى هذا أننا نريد أن نكون كالكفار؟ أليس معنى هذا التشبه بهم؟ وأزيد، والله إن يدا وراء ذلك لتخفف من نفوس المؤمنين كره الكافرين والتغيض عليهم وبغضهم. إذن فهذا التزيه خفف ذلك، وعلماء النفس عندهم يعرفون هذه الحقائق ويعملونها. كيف تلبس ابنك برنيط على رأسه؟ لقد قلت لكم عاش العرب مستعمرين أذلاء تحت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وما كان واحد منهم يضع برنيط على رأسه قط، والذي يلبس برنيط يقولون ارتد كافر ما هو بمؤمن. وبذلك حفظت هذه البقية الباقية من الإسلام، لو لبسوا البرنيط ارتدوا واستحلوا ما حرم الله وأصبحوا مسيحيين أو يهود. كيف الآن هذه الظاهرة في مدينة الرسول، ويأتي الزوار من الشمال ومن الشرق والغرب بأولادهم والبرانيط على رؤوسهم؟ ممكن أهل الغفل وعدم البصيرة يقولون إيش فيه هذا ما يضر، هكذا إذا قلنا هذا ما يجوز يقول إيش فيه ما عرف ماذا فيه. أما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. من يرد على رسول الله؟ من تشبه أراد أن يكون شبيها لهم فهو والله لن ينتهي أمره حتى يكون محبا لهم. فهمتم هذا؟ لما ما نتكلم؟ يمر بك رجل مع ابنه: يا عبد الله، هذا لا يجوز في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. برانيط على رؤوسهم، والتجار الفجار الذين استوردوا هؤلاء لأجل المادة، هل سألوا أهل العلم يجوز هذا وإلا لا؟ كيف يورد هذا في بلاد الإسلام بلاد القرآن؟ ولا لضرورة ولا لحاجة أبدا، ما هو إلا مد أعناقنا لنتلذذ هكذا بصفات الكافرين والمشركين. اللهم اشهد فقد بلغنا، ولكن ما نسكت إلا إذا أسكتنا بالعصا، ما يجوز هذا أبدا. قل لي بربك لما تجعل برنيط على ولدك يسمو ينمو يكمل يصفو يطيب يحفظ القرآن يحب الله ورسوله، ما هي الثمار؟ الشمس عش أنت قبله إلى رسول الله، ما عمل برنيط؟ ما عاشوا في الشمس هذه والحر؟ ما معنى الشمس؟ يجب أن لا نسكت. والحمد لله لما تكلمنا في الأغاني ما انتهت، الحمد لله. كنت إذا مرت بكميات سيارة ما تجد 10 سيارات بدون أغاني، الآن تمر 100 سيارة فيها واحدة صاحبها يغني والباقي لا، الحمد لله. ما ينبغي أبدا أن نرى المنكر ونسكت بدون طائل. والآن مع مكاره الله تعالى أو محاب الله تعالى، الليلة البارح كانت المحاب، الليلة إذن المكاره. قال: أولا كراهية التثاؤب. أمس من المحاب حب العطاس العطاس، أليس كذلك؟ قال: إن من مكاره الله تعالى التثاؤب، وذلك لأن التثاؤب وهو فتح الفم مع صوت منكر من الشيطان عليه لعين الرحمن. والبرنيط والله منه، هو الذي حسنا وزينها وحمل التجار على أن يشتروها ويستوردوها، الشيطان عليه لعين الرحمن. ويدل لذلك أنه أكثر ما يأتي الإنسان وهو في حال إفراز الفضلات في المراحيض والحشوش، عندما يجلس الإنسان على كرسي المراحيض يبدأ التثاؤب، لأن ذاك مركز الشيطان. تشعرون بهذا ولا لا؟ وذلك لأن التثاؤب من الشيطان عليه لعين الرحمن. قال: وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يحب العطاس ويكره التتارب. يحفظ هذا الحديث في محبوب ومكروه. إن الله يحب العطاس ويكره التتارب. إن الله يحب العطاس ويكره التتارب. فلهذا إذا عطس أحدكم ماذا تقول له؟ ماذا يقول هو؟ الحمد لله. ومن إليه ماذا يقول؟ يرحمك الله. ويكافئ فيقول يغفر الله لي ولك، أو يهديك الله ويصلح بالك. قال يقول، وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاب، وذلك لأن التثاوب من الشيطان عليه لعين الرحمن. ألا تعرفون ألا؟ ألو، أهل الحلقة عرفوها. تجد الطفلة الصغيرة تحبو تأخذ السماعة، ألو ألو، ما معنى ألو هذه؟ هي معناها ألا أنتم تسمعون ولا لا؟ على وعي، مستعد للفهم والحفظ، هذا معنى ألا. ألا فلتعلم هذا يا طالب ولاية الله تعالى. من هو طالب ولاية الله تعالى؟ كلنا والله طالب ولاية الله. لماذا؟ من لم يطلب ولاية الله طلب ماذا؟ ولاية الشيطان، إذ ما في واسطة، إما ولي الرحمن وإما ولي الشيطان. ألا فلتعلم هذا يا طالب ولاية الله، فإن ولاية الله عز وجل لا تتم للعبد إلا إذا وافق الله تعالى في محابه ومكاره. الذي يحب الله أحببه، والذي يكره الله يكرهه حتى ولو كان أباك أو أمك، وبذلك تظهر بولاية الله. ثانيا، كره الله تعالى العبد الغليظ الشديد، فإياك أن تكون غليظا شديدا، كن لينا هينا يا عبد الله، فإن الله يكره العبد الغليظ الشديد. قال وهو الذي يكثر الصياح في الأسواق، هذا الغليظ الشديد الذي يكثر الصياح في الأسواق، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جوار صخاب بالأسواق، جيف بالليل حمار بالنهار. ما معنى جيف بالليل؟ أنام طول الليل، حمار بالنهار النهار قصية. عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة. عالم بأمور الدنيا على أحسن ما يكون، جاهل بأمور الآخرة ما يعرف منها شيئا. من هذا؟ هذا يكره الله ويحبه. إن الله يبغض كل جعذري جواب صخاب بالأسواق، جيف بالليل حمار بالنهار، عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة لا يعرف عنها شيئا. قال أذكر هذا يا طالب ولاية الله عز وجل، واحذر أن تكون فيك صفة من هذه الصفات السبعة، فإن الله تعالى يكرهها ويكره المتصف بها، ومن كرهه الله تعالى كيف ينجو ويسعد؟ فاحذر إذن الغلظة، إذ الجعذري هو الغليظ والشديد، فاحذر إذن الغلظة والشدة في قولك وفي عملك. يا طالب ولاية الله احذر الغلظة والشدة، لا تكن غليظا ولا شديدا في قولك وعملك، وتجنب الصياح ورفع الصوت لغير ضرورة، وتجنب الصياح ورفع الصوت بدون ضرورة. إن دعت الضرورة المؤذن يؤذن ليبلغ الناس، لكن بدون ضرورة لا ترفع صوتك، لا في بيتك ولا في بيت ربك، ولا في السوق بيت الشيطان، ولا في الشارع طريق أولياء الرحمن، لأننا نعرف بآدابنا وإلنا، وإلا كنا كالكافرين. لنا آداب خاصة، طابع مطبوعين به، حياة المؤمن ولي الله. قال فاحذر إذن الغلظة والشدة في قولك وعملك، معا وتجنب الصياح ورفع الصوت لغير ضرورة، أما مع الضرورة لا بأس. ولقمان ماذا قال لولدي؟ واغضض من صوتك، خفض منه، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال واحذر كثرة النوم بالليل، لا تنام الليل كاملا. يا شيخ ما ينامون الآن الليل، يبيتون سهارا مع التلفاز والأغاني، أولئك هالكون. نحن نقول تنام بعد صلاة العشاء إلى ثلث الليل الآخر، إلى صلاة أذان الفجر، أما طول الليل وأنت نائم هذا مبغوض لله عز وجل. إذن وتجنب ماذا؟ واحذر كثرة النوم بالليل وكثرة الركض للدنيا في النهار. ما تأخذ طول النهار وتركض في الدنيا، لا صلاة ولا ذكر الله ولا كلها في الحياة. إذن واحذر كثرة النوم بالليل وكثرة الركض للدنيا في النهار. ما قال تعالى عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة. لو كان عالم بأمور الآخرة ما يقضي يومه كامل في غير طاعة الله، هو كله في الدنيا. واحذر الجهل وعدم المعرفة بمحاب الله تعالى ومكاره. يا ولي الله، يا طالب ولاية الله، تعلم محاب الله واحفظها واعرفها وأحبها واعمل بالذي يعمل به، واعرف مكاره الله، مكروه بعد مكروه حفظا ومعرفة، واكرهه بنفسك وابتعد عن فعله، وإلا ما يتحقق لك الولاية. ذكرت لكم صك جاء لأحدنا ولا لا، وصك ثاني الآن إن شاء الله يظهر، الشيخ سعد أخبرنا البارح على رؤيا. لأن الولاية إذا ثبتت لك لابد وأن ترى رؤيا صالحة في منامك تبشرك بأنك ولي الله، وإذا لم ترها أنت يراها لك مؤمن ويبشرك بها، هذا هو الصك. قال واحذر الجهل بمحاب الله تعالى ومكاره، والعلم بأمور الدنيا، إذ الجهل بها خير من العلم بها إلا ما كان من الضروريات. أما يتعلم أمور الدنيا كلها ويقضي طيلة ما يطلب العلم في أمور الدنيا وأمور الآخر ناسي لا تارك لها، هذا يفوز وينجح؟ تأكله الدنيا. إذن أما الضروري منها فتعلمه. تريد أن تزرع مزرعة، تعلم 7 أيام كيف تزرع يكفي، ما تدرس طول 6 سنوات في كيف الفلاحة. أردت أن تتجه تجارة، تعلم في 3 أيام، ما تقضي عمرك كامل تتعلم في تجارة. هذا توجيهات الله وإلا لا؟ هذا حديث الله، حديث رسول الله، إن الله يبغض كل جعذري جواض صخاب بالأسواق، جيف بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة. إذن قال والعلم بأمور الدنيا، إذ الجهل بها خير من العلم بها إلا ما كان من الضروريات التي لا بد منها. والله نسأل أن يرزقنا ولايته وأن نبشر بها قبل نهاية هذا الكتاب إن شاء الله.